ثم قال رحمه الله: نية الإمام والائتمام. قال: الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان، إمام ومأموم، يعني أقل الجماعة اثنين، إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولا بد من نية المأموم والائتمام، وهذا شيء متفق عليه. يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه، ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأن من أتى إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم. لاحظ هنا الشيخ يعني يبين أن الأمر يسير حتى لا يتكلف الإنسان. أنت تأتي إلى المسجد ثم تكبر، ثم بعد ذلك تقول: أنا لم أنوي الائتمام بهذا الإمام. هذا من تلبيس إبليس، ولذلك مداخل الشيطان لابد أن يغلقها الإنسان، وإلا لو فتحها فإنه سيفسد عليه عبادته. فلذلك يقول الشيخ: أمرها يعني يسير، لأن من أتى إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم، ومن قال لشخص صلي بي فإنه قد نوى أن يأتم، يعني أن يأتم به. أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب. قال بعض العلماء أو بعض أهل العلم: لا بد أن ينوي أنه الإمام. وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجد رجلا يصلي ونوي أن يكون الرجل إماما لهما فصفى خلفه وهو لا يدري بهما، فمن قال إنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة فقال: إن صلاة الرجلين لا تصح، وذلك لأن الإمام لم ينوي الإمامة. ومن قال إنه لا يشترط قال: إن الصلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما ائتما به. قال: أما القول الأول فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والثاني هو مذهب الإمام مالك، هو مذهب الإمام مالك. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينوي أن يكون إماما. واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج خالته، فبات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة. يقول الشيخ: ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة. على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول: إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبها على أنه إمام لهم، فإن سكت فأقرهما، وإن رفض وأشار بيده ألا تصلي خلفي فلا يصلي خلفه. يقول الشيخ: هذا هو الأحوط والأولى، لكن الأرجح يعني أنه لو صلى خلفه فالصلاة صحيحة لما ذكر مما رواه الإمام مالك وغيره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في صلاة التراويح، يعني صلى ودخل الناس يصلون معه، يعني تموا به وهو لم يدري صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان يعني الأمر غير جائز لنبههم عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ يعني ذكر هنا ما هو أحوط فيخبر أو يعلمان الإمام أنهما سيصليان خلفه، فإن أشار أن لا يصلي ترك، وإن أشار لهما بأن يصلي صلى خلفه.